بينات وحالات الأمور في بينات والمدعى عليه باليمين العادي مدع عن التغيير والحكم في المشهور إلى آخره وتكلمنا سابقا على أركان على كل حال على أركان القضاء وتكلمنا على المدعي والمدعى عليه والمدعي كنا نقول سابقا المدعي والذي لا يصدقه له كفر ولا أصل والمدعى عليه والذي يصدقه يعني الأصل أو الغف إذن هذا يشكل المدعي على كل حال في ما يصدقه له غف ولا أصل إلى آخره إذا دعا شي حاجة الدان الأصدري أو دان كذا وكذا مجلس الجري ولا أقول إنكار إذن المدعي القاضي يقول لك عندك شي بينة يقول القاضي بينة كل يدعو يقول سيدي أنا كنت أنا لاش كدعي أنا يسير نفسه من عند الفوق ويقول كاردي القاضي ماشي يقول عندك المدعي عليه شر وأنت واحد أنت جاي يقول نفس اللي فهم من عند الفرنك وأنت شنو تقول؟ أنا سيدي أنا ما سيدي هذا اللي كنقولوا كان سالو قسم هذاك المدعي عليه كيسمي ويشعر الغرب والأصل لأن الأصل على كل حد على كل حد وراءة الذمة وقع باش يقول القاضي المدعي استدعى بس إذا أنا كسبت كذا وكذا إذا ما انكرني باش يقول له عندك شهود لأنك سبت عندك فلان المدعي مطالب بالبينة إذا عنده على كل حد الشهود في الأمر واضح أو على كل حال إما يجيب الشهادة بزوج الناس أو عب واحد ويشهد عب واحد على أحد الشهيد ويحلف معه الأمر واضح ما عنده شيء بينة يعني ما عنده شهود يحلف بالمدعى عليه والمدعى عليه باليمين في عهد مدع عن التمين لكن المدعى عليه غادي يحلف له أنت القاضي يعني عجزة عندك شي حجة قلت ما عندي شي جوالي سوال ما عندي يقول القاضي عندي في المدعى على الشرط وانت ما لدرك ما لدني ويا كسالي يجيب شوي بس يقولوا على كل حال قصد يحلف نعم يحلف ولا بنشوف اذا كانت دعوة لذات لا بحاط لي هذه تسال واما اذا كان على كل حال دفع المال اما اذا كان هذا المدعي مثلا مع المدعى عليه يا هذه على كل حال الدعوة في غير يشكل مال الدعوة في الصلاة هذا على كل حال جاء في البينة وغالب ما جاء في مثل في المدعى عليه فقول والمدعى عليه باليمين إذا كان الدعوة في المال أو ما تقول إلى المال وأما إذا كان ذيك البينة لا تفوت إلا بعدين ينشر أنواع الشهادة خمسة كان على كل حال الشهادة تكون يعني بعدل واحد شهيد واحد مع اليمين كان بعض الدعاوي لا تكون إلا بشهيدين كان بعض الدعاوي لا تكون إلا بأربعة شهود فبالزنا من الذكور أربعة وما عدا الزنا فبالتالي سعى وفي اثنتين حيث لا يطالع إلا النساء كالمحيض مقنعوا ولكن إذا كان احنا كتشلموا على الدعوة المالية في المال أو ما تقولوا إلى المال هنا القاضي ماشي يقول للمدعي كعندك شيء بينة إما شهيد وحيد ويحلف معه وإما يقول على كل حال ما عندي شيء فشهيد وحيد ما عندي شيء شهادة ما عندي شيء بينة ماشي أمر القاضي الآخر عندك أمره باليمين نعم ولكن احنا قلنا عود إذا ما كانش على كل حال يعني إذا كانت دعوة محققة وإذا كانت متهمة إحنا كنا بين سابقا إلى آخره نقول ولكن الذي للعمل إلى آخره يعني إيش بالتهمة تهي على كل حال تربو يعني إيش بين ما كانش بينها العفي تمو يحل آخر لكن متهم إلى آخره إحنا بينا سابقا كنا بكل شيء إلى آخره أما قضية على كل حال المرأة مثلا كتقول الراجل ديالها لأنه طلقني هو اللي يقول أنا ما طلقت شيء أو كينك هي اللي تقول طلق الراجل ده حرام عليه دبا هو اللي يقول على كل حال أنا ما طلقت شيء شو وعلى كل حال المدعي والمدعى عليه المرأة هذه مدعية. ايش تقاش العرف؟ من كيف تدب العرف؟ للرجل. القاضي على كل حال مش يقول عندك المرأة عندك شيء على كل حال بينة، هي المدعية الآن عندك شيء بينة؟ إذا بيجوا تكون بينة هنا 14 شهود، ليك شيء شهيد واحد لا 14 شهود. إذا كان عندك شيء بينة قلنا إذا كان شيء بينة بشهيدا يستعدك على كل حال بينة بأنه طلق لك الله من جلال إلى آخره يحكم على كل حال أن يطلق. أما إذا قال عندي شهيد واحد بأنه طلقني لا، لأن الطلاق لا يثبت إلا بعدلين. كاين على كل حال بين يثبت إلا بعدلين، وكاين بأربعة العدول، وكاين على كل حال بعد واحد مع اليمين. يأتي بقولي أمية تجيب حقا مع قاسم ما لي أو ما قال ما تؤم شهاد عدل من أقامه امرأة كان إقامة ما قامه وهبنا عن شيء احتقل ففي الزنا من الذكور أربعة. أما الزنا ما يثبت إلا بأربعة شهود. إذا قال على كل حال الرجل المرأة الثانية يعني زنات وهي كطول لما زدت في عقيد تهمي مثلا، قل القاضي على كل حال يتهم عندك شيء بينه بأنه على كل حال امرأة زنات ويدخل بينه بأربعة شهود. إذا جمع أربعة شهود الأمر وضع ما كان شيء يحد حد القاضي. وكان على كل حال الشهادة لا تكون إلا بالنساء، وفي اثنتين حيث لا يطالع إلا النساء مع المحيض مقنعه. كاين مسائل لكي يطلعوا بها النساء مع بعضهن وضع عليك على كل حال الشهادة النساء. المسائل الحائض هذا على كل حال النساء. وإذا كانت دعوة في المنكبة كنا نقول قضي كانت له كذا وكذا ونقول فيك قاضي يقول المدعي عندك شيء بينة فالأمر واضح ما عندك شيء بينة يحلف معه، وقال ما عندي شيء شايته وحتى ما عندي شيء يقول آخر المدعي يحلف بأنه ما في شيء وهو بريء. هذا اللي قال والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة. لكن احنا قلنا على كل حال بغير الشهادة التدمية. أما الشهادة التدمية لا، كما إذا جاءت إنسان على كل حال أنفذ شاخ لا عند القاضي تكون بكونية تكون ضربة قال إسلام وأنت تغضي من موس أو كذا وكذا إلى آخره باش يقول لك عندك شي بينة. ديك الساعة ديك يعيط القاضي ديك يتضارب. أما يقول على كل حال كان عندك شي شهود لأن هو شهيد شلون وجاء على كل حال والدم يقطر منه. أما جاء على كل حال والدم يقطر منه كفى. هذا ايش معناه؟ ولكن تعمل عند القاضي باش منه بلو باش يدي حقك. شو هذا ايش يحكمونه؟ والمدعى عليه باليمين في عزم مدعي عن التمين صح؟ لأن بينا المدعي لا هو ما كيصدق ولا عرف ولا اصل، والمدعي عليه بالعكس. احنا بينا المدعي إذا ادعى على كل حال شيئا على شخصين القاضي باش يقول لك عندك شيء تبينا. قلت ويش تبينا؟ احنا قلنا ولو بشريد واحد المحرم عن الدعوة البارية. وما الطلاق والعيب لابد من البينة بعدلين، وأما القضية في الزنا لابد من البينة بأربعة شهداء. هذا معنى هنا المدعى عليه باليمين في عزم المدعي على التمين. وهذا هو قول مشتمنا على كل حال. المدعي والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة. والمدعي المدعي هو على كل حال الطالب المكلف، والمدعى عليه بالجواري. لأن ايش المدعي اللي يقول يعني في سبب الشهور ونكرني لما القاضي ايش يقول لك المدعي شرط تحت يقول هو قدام القاضي انا ما سيري فيك عارفك الوقت مش يقول القاضي المدعي كان الشهور ماشي من يقول له والعالم يقول له فلان نسأله كذا وكذا ونكرني يقول لك عندك شي شهود لا تسمع يعني كلام ديك المدعي عليه يقول له المدعي يعني كذا وكذا انت ما رديتو شيء. قول ايها المدعي، المدعي مطالب، لان على كل احنا مدعي عليه على كل احنا مدعي عليه جاوب جاوب. اذا قال ودي لساني حبش كلام يصدقون. اذا قال سيدي هذا الانسان على كل حال ما ليس لي شيء، انا شيء قول قاضي المدعي وعندك شيء شهور. ولكن الدعوه في المهنة يا اخي يكون عشرين واحد ولكن يحتف معه. قولي عليه الصلاه والسلام شاهدك او يهدئك، واين في صلاه القضاء بالشاهد الوحيد مع اليمين في الدعوه الماليه. والمدعي مطالب ببينا بعد ما يسمع على كل حاجه ومن ادعى عليه. بقوله صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي واليمين على من انكر. البينه على المدعي هو المطالب بالبينه. يا وقال والمدعى على واليمين على من انكر. قال وانما يطالب بالبينه لكي المدعي الى انكر المطلوب والا اقر الخصم وقطع النزاع. واما مني قال ما يجلس ان يقول لك ايش لكن وكذا شك قلت ايها المدعى عليه وفي الحقيقه ليس لي انت ممكن تسال يقول على بقال يا قال إلى أنكر المطلوب وإلا أقر الخصم وارتفع النزاع. والدليلة تشمل الشاهدين والدليل الحادث في الميدان. باش يقول كبيع الدين كبر بعض الوجود كعب شهيد وحيد أو يطلع على كل حي. قال هنا والبينة تشمل الشاهدين يعني يكونوا على كل حزب طيب الطلاق والعيد خلف ما يكفيش شيء وحيد وزول. قال تشمل الشاهدين وتشمل الأربعة في الزنا. فالزنا من الذكور أربعة. عاود وتشمل الشاهد مع اليمين هذا اللي كنا نقول يعني شاهد واحد ويحدث معه. هذا ليش معناه؟ وإذا قال ما عندي شتا شاهد ما عندي شيء إلى آخره القاضي يحلف هذا المدعي يحلف. وإذا قال والشاهد مع اليمين هذه الدعوة المالية. ويشمل عاوت على كل حال تشمل الزيد يعني يشمل المرأة بيني المرأة الشهود النساء ففي اثنتين حيث لا يطالع إلا النساء في المحيط مطلعه. لأن هذه المرأة مثلا ربما كان طلق عندها الرجل ديالها طلقا رجعيا هو ويقول هي خفيف من العدة حاضر كذا حيضا. وإذا حاضر كذا حيضا ما بقاش طلب رجعي طلب رجعي ويكون حيث قرض لها في أخذ حجيبة ويملك الرجعة في الرجعي قبل انقضاء الأمد المرعي ولا افتقارته للصداق والإذن والولي باتفاقي. ولكن إذا قال بك المرأة أنا حيث كذا حيضا رجمي العدة ولا طلب دائما قشر لي من هنا كل وزيه يمشي كلها وأنت ما حبش ما بلغش يتشد على اللي في الوقت اللي تلقى عندما حتى الحيضة. قال سيارة على كل حال يعني يمشي حتى الحيضة ما خصاش منه لأن تروح تبيع العدة. إذا بغى يديها مرة أخرى لا بد من الصدق جديد والأودية وكذا إلى آخره. وعلى كل هي نقول عندي الشهود أنا المرأة على كل حد كذا بحيض مثلا في شهر ونص ضمن ثلاثة حيضة ثم شو يجي له النساء يجي له النساء. قال سيدي يا مرأة بأن حاضر ثلاثة حيضة لا هم أي لا الشهادة مش هنا لامرأتين الذي قد معصم وفي اثنتين حيث لا يطالع إلا النساء كالمحيض مطلع والمرأتان على اختلاف المدعى على كل حسين وحالة العموم في بينه ما كان نوع فقرية. هذا المدعي سجن بين يا نعم يا والمدعى عليه شنو عليه اليمين ما كان تمشي المدعي ماشي تقدر القاضي يحيي بالبينة ولو كان عمر مخطط ما قولوش هذا المدعي هذا ليش من قالوا البينة لا رجل مصدق رجل عفو ما يكذبش لا وحالة العموم في بينه كيف ما كان هذا المدعي إذا ادعى يعني شيئاً لا بد من البينة، إذا ما جابش البينة ما تدخلش بلا بينة. كيف ما كان يكون صالح أو يكون صالح كما كان ولو كان عمر خطب لا بد يكون البينة. يكتب ليش احنا قال وحالة الهموم أي التعليم ما التقصير المدعي مطالب البينة، خاص المدعي إذا عرفنا بأنه كيكذب، وإذا كان رجل ما يقدرش يكذب قام يقدرش يقول أخاف الذي في المدعي حيكون المرض خطأ. قل القاضي عندك البينة أولا ما عندك حجة قاضي. كيف ما كان هذا المدعي قال لك ولو كان المرض خطأ. قال وحالة العموم أي حالة التعميم لا التخصيص بين إلى آخر فيه على كل حال المدعي من كونه صالحا او كونه صالحا دينا اي لا بد من دينه كيف ما كان لك المدعي. قال ابن نادي ينبغي ان يستثنى من كلام اهل المذهب مسالتان ما لم ذلك المدعي يجب ان حيث قدر الخطا ما عدا بعض المسائل يستشير اليها امام الجبهه ينبغي أن يستثنى من كلام أهل المذهب مسألتان، فإن المدعي يقبل قوله فيهما من غير بينة كأيما لهما مسألة التدمية هي على كل حال يعني يشكل مسألة التدمية. شنو مسألة التدمية؟ هذا الإنسان في عام القاضي وهو مظلوم والجميع يعني في شرشر منه يقول القاضي ايش عندك في الضربة؟ قال افلن قل جيب بينا لا عايز من افلن عليك ما يمكنش الانسان يزدي عليكوها يقول وحالة العموم كيف ما كان المدعي لا بدل بينا ما عدا اذا كان هذا المدعي على كل حال يعني ادمي وسال الدم منه ومشى عند القاضي على الدين وقال فلان هو اللي ضربني فلان هو اللي بيا فاحتاج يقولوا على كل حال تكاتيك وعندك شوي مسألة التدمية. مسألة ايش التدمية على كل حال؟ ما قال يعني ايش على كل حال هنا؟ مسألة التدمية ستأتي ان شاء الله. قال عند مالك والليل والثاني يعود المحتمل غصبان. المحتمل غصبان او كذلك الى ادعاء الوقع. شنو المختصر صلى عنده؟ هذا الانسان على كل حال في الضوء المرأة. يعني يرفضا وادعى على كل حال الغضاء وما فوق يشوفه الناس الغضاء جاءت على كل حال في المرأة قال لم يعني وطا نتو دي قالوا احنا لا شفنا بان فلان يعني شباب في المرأة وغرب دي هذا الغضاء ولكن ما عندش تحكى وطا وما وطا شيء لانه في وطا في القاتلة هذه بدأت هي وطا وش يقول القاضي جميع عن الشهود بأنه وطأ؟ إذا جاء الشهود قالوا دي إحنا شهادة لنا هل الإنسان ينفذها المرأة؟ يعني أغاب علينا بها عدها شي غلا مثلا ولكن باش وطأ ومرأة شي مرة طيب كيش القاضي يقول له يجب الشهود اللي كيشهدون بأنك وطأت؟ لا مهما غصبا مهما رفدا ودعا المرأة وادعت بأنه يعني وطأ القول قولها يعطيها صدق هذا ما عندوش بينه، شنو ما عندوش بينه؟ ما عندوش بينه بأن ما يخشوش الشهود بأنه يعني على كل حال وطئها. كاشهد يقول يعني لا وربي أنا غضب ولكن ما عندنا صح بأن قوس أو مقاس. لماذا؟ ثانيا المحتمل غصبا إذا ادعت هي وطئة فلها الصدق. خلينا على الصدق ولا إشكال. وباقي قضية أخرى الأدب. ماشي على كل حال بها الغضب. هذا واحد من الكلمة على الصدق إذا ادعت الوطأ فلها الصدق وإذا كان هذا على كل حد المسائل عنده يشتد بينا فالأمر واضح مبنى على المسألة الكثيرة كنا معتسي على كل حال الشهود المحتمل أصلا ثم هذا المدعي إذا جل بينا فالأمر واضح نجد بينا المدعي يحلف والمدعى عليه مطالب باليمين فهو مبتدا وباليمين قراره متعلق بخصم وليس عطفا على اسم المدعي وباليمين على البينة لا يلزم العطف على معمولين عاملين مختلفين. والله أن اليمين تجب عن متعاليه ولو لم تكن خلطة ولو لم تكن خلطة. أهل الأندلس يقولون لا بد من الخلطة. لا المالكية يقول على كل حال خلاص الخلطة. في المغرب المدعي يقول سلف لا متكد نخرو والقاضي ماشي يقول لك على دين البينة الواحد. إذا ما كانش البينة ماشي حيد المدعي. يا حما يبينش الخلطة حما يبينش. لأنه ربما يدعى عليه ماشي يقول للقاضي هذا الإنسان يقول لي سلف لي من ناحية في خلقه. كم كنا نديرو شي معارضة كم كنا نسبهو من ناحية هذا محتاج خلطة. ولكن إذا كان الرجل مع رجل أما الرجل يدعي بأنه سدس المرة مليون أو زوجة هذا كله يدعي أن الرجل يدعي أن يدعي أن يدعي خلطة في سنة كسلفة كحلة. هنا على كل حال وظاهره أي ظاهر الناظر أن اليمين تجب على المدعى عليه ولو لم تكن خلطة. وهو قول ابن نافع وقول ابن عبد الحكم وأخذ به ابن لبابة وبه العلال محتشم الخلطة. ونحن نقول وما به العمل دون المشهور مقدم في الأخذ غير مهجور. هذا على كل حق مالكي وبه العمل بالأندلس الأندلس قال وبه العمل بالأندلسي لأن بالأندلس عند الله الدنيا خلطة إحنا لا للمالكي. ولكن كيف هم المسائل لكفي قال فما ذهبوا في الأندلسي في ستة منهن سهم الفرصي وغرس الأسد عند المجاد يقل وخلطة. لأن يقول على كل حال الأندلس لرد المدري لدين الخلطة. وفي سمع أسفر أن مذهب مالك وأصحابه الحكم بالخلطة عور. وثالثها إن طلبها المدعى عليه. رابعها وهو ما قال ابن الهدي ظاهر على قرابع وهو قول ابن الهدي أن بعضهم كان يتوسط إن ادعى الرجل على غير شأنه عن المرأة يعني الفطرة. ومنه دعوى الرجل عن المرأة فهي واجبه لا أنا. ثم لا بد على كل حال من تقييد اليمين إما كان الدعوى في المال أو ما يقول إذن مدعين شق القاضي بالبينة. يعني إذا كان الدعوى يعني في المال ثم لا بد من تقييد اليمين كل يمين مش يحلف المدعى اليمين إذا كان الدعوى في المال. وأما إذا كان الدعوى في غير المال المدعى عليه كما إذا قالت المرأة أنا طلقنا الرجل الله ويقول على كل حال ما طلقت شيء إذا هذه المرأة مدعية هذه إذا ما جاءت البينة يحلف الرجل لا لأن الدعوة الطلاق لم يكن يعني شهيدين أو ذا العبد أو كذلك العبد يقول سي أنا كنت عبدا ولكن على كل حال انا حرم الحر يعني السيد يقول انا ما حرمت شيء اذا العبد مش يقول انا حرم ليه جيب البينه اذا جاء البينه في الامر وجب شيء بينه يحلف على كل حد كان السيد لا ماشي كان السيد بدون العبدين وفي سماء اسباب ان مذهب مالك يقول ثم قال ثم لابد من تقييد اليمين لما يكن الدعوة في المال أو ما يقول إلى الله وإلا فكل الدعوة لا تسقط إلا بعهدين فلا يمين لمجردها كما هو مقيد بقوله في عهد مدع عن التمييز لأن المدعي من البينة غير مدعى عليه وهنا لازم أسئلة لأولى الآن أي إثبات الحق ببينة أو بشاهد وبأعاد أو بشاهد ويمين أو بشهيد ويمين وإلا قضي له ولا تنتفع يعني ولا تنتفع الدعوة عليه اليمين. بقينا قضية أخرى إذا كانت الدعوة على كل حال على الصبي أو الستي أو كذلك أيضا أنت لو قلت لك الصبي كذا وكذا قضية خير كامل الفلاسين ما ليس أني عظيم الشيخ قلنا بهم البينة كامل شيء البينة كامل على الشهود يعني سنة سندك الإنسان ديك الصبي ما كان شيء يقول الفاضي ديك الصبي هذا مدعى للصبي كذب وكذلك يش على كل حال الصبي وكذلك السفه كل السفه والذي لا يتصرف في ماله هذا يقول يعني السفهاء السفه شنو ولا يحسن التصرف في المال ديالو اذا قيل المال ديالو يبدو باش كيعملوا له واحد الوصي ديك الوصي هو اللي يشوف برضه في المال السفه يعني كيترشد اللي كيترشد ويولي لك الإنسان يحسن التصرف من الليل وعقبه من الليل. إذن على هذا النظر يقول المدعي يجب يشهد البينة وهي ما كانت البينة يحلف المدعى عليه لقنا لو مدعى عليه من اليمين استثنوا من ذلك مسائل لكن نقول الدعوة الضرام وكذلك الدعوة للعصير أو كانت الدعوة على الصغير أو كانت الدعوة على كل حال على السفه من كعند من الناس على كل حال كفتره كعند كي أخر يكون على خار ولا خار ولا كذا ويجب أخبر بالضبط ولكن هو كيف الضبط من البيلو أول شيء حاجة من عند الملك السفه والله يسأل على كلمات أشيب الضرب كي يطيع على كل حال نعمه إلى أخر يرفق عليه ولكن مش أطيع الملع سيسترشد من يك ترشد يحسن التصرف من الديار وعلى كل حال من الديار الحصري كذلك أيوة ليش منا ما لا بد من تقيد يمين ملكة الدعوة في المال أو ما يقول إلى المال وإلا فكل دعوة لا تثبت إلا لعدل فلا يمين مجردية كل كذلك إذا كانت دعوة كذبت على كل شهيد واحد معدني ولكن الدعوة على السفه أو الدعوة على الصبي كيش مسؤولية فيها عليش إلا من عليهم كما هو مؤيد يعزم الداعي سبيل إثبات الحق بيمين أو بشاهد ويمين وإلا قضي له ولا تنفع المدعى عليه اليمين مدعى عليه حلف لا تنفع على كل حال المدعى عليه اليمين ذيك المسائل التي تؤلى بعدل أو الدعوة على السادة أو الصبي ما قال هنا على كل حال أجمعت الأمة على أن الصلح أما الصالحة التقية مثل أبي بكر ومثل عمر رضي الله عنه على كل حال لو دعا على أفسق الناس درهما واحدا لا يصدقوا فيه عليه البينة طيب قلنا كل المدعي مطالب البينة حيث المدعي عفوه يجي لا ربني أجمعت الأمة على أن الرجل الصالح مدعي التقي مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنه على كل حال يعني ادعى على أفسق الناس درهم واحدا لا يصدق في الكرمة يجب بيه وعلي يمين هذا مما قدم فيه الأخر على الغالب لأن الغالب أن الصالح التقي لا يدعي إلا حقا وبهذا الإجماع في الشافعية علينا يعني في تقديم الغالب على الأصلي في دعوة المرأة المسيسة إلى دعوة المرأة المسيسة معلومة لا عندما المرأة المسيسة على كل حال نكيت عن الرجل على كل التزييفات إلى آخره ثم بعد هذا يعني تلقى أن يتلقى يقول بأنه أزعم بالشفر صدق ويقول لا يستثنى العموم المذكور مسألة تدوية يقول له طيب والمحتمل غصبا إذا ادعت الوطاء إلى آخره ما قال هنا في التوقيع وإذا كان المدعي في بلد كجيام أو تطوان والمدعى عليه في خطوبة أو فرز وأراد المدعي رفع المدعى عليه إلى بلده ليحاكمه لكون يشهد المدعى على كل حال هناك لم يكن له ذلك وإلى هذا القول حكم رسول إلى آخره المسألة هذه مسألة يعني وحلم العلاج وحلم ابن تقوان في الدعاء ولا شيء حاجة على شيء درس ولكن المدعي من العلاج ولا خروف تطوان وعند الضرب تطوان يدعوه في ذلك الأرض في ذلك الضرب اللي هو في تطوان يقول الضرب يعني واللي هو اللي علاش يقول ديك الدار ديال السكون ديالي الى قلب وفهمش الحق واش فين المدعى عليه ولا فين المدعي؟ اذا فين المدعى عليه؟ المدعى فين السكون؟ هذا العلاش مش مشي يدعي الى قصر السكون ماشي مشي يكون ماشي يجي العلاش لان الدار كيسالو كاع غير السكون وهذه عاطف دعوها قال والحكم في المشهور الى قلب Thank you.